تقول السائلة: كم شروط التوبة وما هي؟ وهل تختلف المذاهب في شروط التوبة؟ شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب. إذا كان الإنسان مثلا يقع في المحرمات أو يترك الواجبات فيبتعد عن المحرمات ويحافظ على الواجبات، إذا كان ضعيف في الصلاة لا يواظب عليها فيترك هذا ويواظب على صلاته، إذا كان واقع في الخمر، واقع في الغيبة والنميمة، واقع في محرم من المحرمات فيقلع عن هذا، واقع في السرقة يقلع عن هذا، الإقلاع عن الذنب. والعزم على أن لا يعود، يعزم على أنه لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ما يقول أنا أتوب في رمضان فإذا خرج رمضان أعود إلى صنعتي الأولى. الثالث: الندم على ما فرط منه. من علامة صحة التوبة أن يندم على الفعل السيء الذي حصل منه، ويكفيه ذلك إذا كان الحق لله تبارك وتعالى، أما إذا كان الحق لآدمي فلا بد من استحلاله أو رد الحق إليه أو الدعاء له حتى يرى أنه رد إليه حقه.